الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا نحن وأنتم أيها الأخوة الكرام مع هذه القضية من عالم الغيب وعالم الروح وعالم القدر، وهو مسألة الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم جميعا. وهذه الأوراق التي توزع عليكم هي سورة ما كتبه العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن الموضوع الذي سبق أن بينا لكم أنه جزاه الله خيرا استوفى فيه ما يتعلق بالنقل من ناحية النقل من جهة النقل، فما في هذه الورقات كاف ببيان أن ذلك ثابت من جهة النقل. النقل المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من تفاسير الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيتبين لنا بذلك أن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهر آدم عليه السلام ذريته استخراجا حقيقيا، وأشهدهم على أنفسهم واستنطقهم حتى أقروا بوحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى، ولم يبق لهم حجة ولا عذر. وهذا الإقرار هو الذي تقر به الفطرة وتشهد له وتؤيده. ثم يأتي الدليل الثالث أو الإشهاد الثالث، يعني بعد الإقرار الأول وبعد الفطرة دليل الفطرة يأتي الرسل والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، فلا يبقى بعد الرسل حجة للمخلوقين على الله عز وجل. وقد سبق القول ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا انما بنى على هذا الرأي المرجوح وعقد به من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. فهذه الفقه التي سوف نقرأها اليوم تبين لكم ذلك، فنقرأها ونشرح ذلك ثم نعود لها المؤلف إذا عاد إلى الكلام الترجيح القول المرجوح الذي ظن أنه راجح. تفضل. فبكي أحاديث حبت الأوراق يا عاطف؟ الأوراق الأوراق أخوان الورقة الأخيرة. نعم خلينا أفقنا هذه ليست الأخيرة هنا ترون هل 162 الأخيرة هي التي مكتوب عليها التنزيل خط اليد لكن أخوة عندها التنزيل بإن شاء الله كل واحد منكم يرجع هذه الأخ خلف يكتب عليها 163 هذا كلام من الكبير طيب بعد ما نكلم إن شاء الله يقول الشيخ رحمه الله بعد ذكر الأحاديث التي سبق صرفها فيما مضى وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله فصل ذرية آدم من كله وميز بين أهل النار وأهل الجنة وذكر بالبناء المجهول وأنه لم يتقدم هنا ما يدل على إمام أو مؤلف بعينه وإن كان آخر الكلام كان على الإمام أحمد ولكن ما ذكر ليس مختصا ولا مقتصرا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنما وردت آثار وأحاديث منها المرفوع ومنها الموقوف تثبت وتدل جميعها على أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم من كله كما تقدم وأن قرأنا بعدها والشيخ هنا ذكر منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مالك في الموطا وقبله حديث ابن عباس وهو أصلحها رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما والثالث وهو حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه أيضا الحاكم والرابع وهو ما رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين يقول رحمه الله ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد الذين اعتمدوا على هذا القول وقالوا به قالوا به من هنا يعني بناء على أن الاستخراج كان حقيقيا وأنه تبارك وتعالى استخرج من ظهر آدم بنيه جميعا استخراجا حقيقيا وليس مجرد كناية عن الإقرار وإنما استخرجهم وميزهم وخاطبهم واستنطقهم وأقر بما قال لهم وقطع الحجة والعذر عنهم بناء على ذلك قال من قال من السلف إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لماذا لا يجب استشهادهم بهذا تعلمون ذلك ما دام ان الله سبحانه وتعالى خاطب الارواح وخاطبته اذن فالارواح مخلوقه قبل الاجساد هذه وجهه نظرهم قالوا فاذا اراد الله تبارك وتعالى ان يخلق انسانا لا من البشر فانه ياتي عز وجل بروحه المخلوقه من قبل فيامر الملك فيدخلها او ينفخها في جسده فيكون بشرا حيا اذن فهذا هو الذي ذهبوا اليه واستشهدوا به الشيخ يقول وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا لا تدل على سبق الارواح الاجساد يعني هنا من اضافه المصدر الى فائده يعني لا تدل على ان الارواح سبقه الاجساد في الوجود سبقا مستقرا ثابتا لاحظت كيف يقول ان هذه الاثار لا تدل على ان الله عز وجل خلق الارواح خلقا مستقرا ثابتا منفصله لانها موجوده في عالم الغيب عنده تبارك وتعالى منفصله حيه ثم اذا شاء ينفخ الروح في احد نفخها يقول لا يدل على ذلك وانما غايتها ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمه وقدر خلقها واجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم اعادها اليها وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له يعني تدل على ان الله سبحانه وتعالى قدر هذه الخلائق قدر أن فلانا سيخلق وهو عز وجل أعلم بما سيخلق، واستخرج هذه الأرواح التي قدر الله سيخلقها لأنها ستكون على هذه الصورة وعلى تلك البيئة، وأن منهم الأنبياء ومنهم غير ذلك كما مر معنا في حديث داود، فأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون من هؤلاء الأنبياء وأن منهم أصحاب اليمين وأن منهم أصحاب الشمال، بل ورد في بعض الروايات ذكرها القوي رحمه الله في الروح أن آدم عليه السلام لما رأى الناس رأى فيهم المعافى ورأى فيهم المبتلى، فقال يا رب هل عافيتهم جميعا؟ قال إني أريد أن أشكر. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم على هيئات وعلى صفات وعلى أحوال فيكونون عليها، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما سيكونون عليه في تلك اللحظة في ذلك الوقت. ثم أعادهم سبحانه وتعالى، أعاد تلك الضر، أعاد ذلك العالم عالم الضر إلى قلب أبينا آدم، وأخذت ذريته تتلاثم، وكل نسمة خلقها الله عز وجل فإنها تخرج بإذن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر الله أن يلتقي الزوجان الذكر والأنثى وأن تخلق تلك النسمة فتنتقل من ثلب ذلك الرجل ثم ينفق الروح وهكذا. فليس هنالك روح مستقلة منفردة موجودة من قبل تدخل في ذلك الإنسان إذا كمل وإذا خلق، بحيث أنها تكون منفصلة عنه، وإنما يخلقها الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، ويخلق الروح التي قضى وقدر أنه سوف يخلقها. فأظنكم تبين إن شاء الله الفرق بين من يقول إن الروح بنفسها وبذاتها موجودة مستقلة عند الله تبارك وتعالى هناك، ثم إذا شاء نخلق إنسانا نفخها فيه، وبين أن يكون إذا أراد الله تعالى أن يخلق إنسانا خلق له أو خلق فيه الروح في ذلك الوقت، وأما الروح التي بعالم الضر والتي خلق من ظهر أبينا آدم فإنما هي الروح كما سوف تكون عليه، الله تعالى يعلم الغيب فخلقها كما ستكون عليه حتى رآها أبينا آدم عليه الصلاة. ولهذا لما جاء رجل إلى سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه فسأله عن العدل، فقال إن الله تبارك وتعالى خلق وقضها بكل نسمة مخلوقة واستخرجه في بين يدي آدم أو في كف آدم ورآهم وخاطبهم، وإنه لن يزيد من ذلك نفس ولن ينقص منه نفس، يعني معنى ذلك هو يشهد بما يريده السلف ويؤيدونه ويؤكدونه، وهو مسألة القدر. وكما سيتضح لكم إن شاء الله فيما بعد أن ابن القيم رحمه الله وابن عبد البر وغيره من العلماء أكثر ما اهتموا به في مسألة الميثاق هذه هي مسألة القدر، وهي علاقة ذلك بالقدر، وهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى قدر أهل السعادة وقدر أهل السقاوة وقدر من سيخلق ومن لم يخلق، فهو سبحانه وتعالى قد قضى ذلك وأنذاه. فهذا هو أكثر ما كان يهم العلماء، ولم يهتم إلا القليل منهم بأن ذلك هو تفسير الآية وأنه بناء عليه نقول إن هنالك استخراجا حقيقيا وقع. فالاستخراج إلى القضية من قضايا الغيب، ما وقع من الاستخراج والإقرار هذا من أمور الغيب، مثل قضايا الغيب الأخرى كما نؤمن بالصراط، نؤمن بالميزان، نؤمن بالحساب والجزاء، وهكذا نؤمن بالحوض مثلا، نؤمن بالإسراء والمعراج، هذه أخبار غيب منفصلة. ولكن الموضوع الأساس هو موضوع القدر، فالنفاق أيضا علاقته بالقدر، وأكثر ما كان السلف يثبتونه ليردوا به على القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لم يقدر شيئا وإننا تقع الأمور ثم يعلمها سبحانه وتعالى بعد أن تقع أو لم يخلقها كما نبت الإشارة إليه، وسيأتي بإذن الله تفصيل كلامه في باب القدر وكذلك في باب الروح. يقول ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، يعني لا يدل على هذا كما قال ابن حزم، فأي أن الله تعالى مثلا يخلق في هذا اليوم كذا مما قدر عز وجل فيرسل تلك الارواح فتلتحق باجسادها، لا، وانما اذا اراد عز وجل ان يخلق انسانا ان يخلق روحه خلقها بذلك اليوم وامر الملك ان ينفخ الروح. واما ابن حزم رحمه الله تعالى فانه كما قال الشارح هنا يقول ان الارواح موجوده مخلوقه منفصله مستقره، ويستفيد على ذلك بادله سوف نذكرها ونبين انها لا تدل. ذكر ابن حزم ذلك في كتاب الفصل، كتاب الفصل المعروف في المدن والاهواء والمحن في الجزء الرابع صفحة 123، وأشار إلى ذلك في الجزء الخامس صفحة 216 في الطبعة التي وصرتها دار عقاب، الطبعة الخمس المجلدات المحققة التي وصرتها دار عقاب حققها الدكتور عبد الرحمن أميرة وظلمه. يقول ابن حزم هذا هو القول الصحيح وهذا هو الراجح، بل ادعى أيضا الإجماع على أن قوله هو الصحيح. طيب ما أدلتك يا أبا محمد ابن حزم على ما تقول؟ قال الأدلة يقول واضحة ودلية وظاهرة من القرآن ومن السنة. أما القرآن فيقول إن الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فيقول ابن حزم هذه الآية تدل على أن الله عز وجل خلق الخلق أولا ثم طورهم، ولا ثم بالترتيب تعقيد مع ترتيب، ثم أمر الملائكة أن تسجد لآدم. فإذا يقول تقول الأرواح مخلوقة قبل الأجساد هكذا قال، ويحدث ابن القيم رحمه الله على هذا يقول وهذا أمر يقضي ظاهريته، كما تعلمون ابن حزم رحمه الله ظاهري، وهذا يليق بظاهريته، يعني هذا مبني على الأصل ظاهرية ابن حزم رحمه الله، أصلها ظاهرية خطأ، الخلل جاء من الظاهرية هذه. ولهذا نحن لما نبغى نرد على هذا القول نلتف الظاهرية نفسها ونطبقها على هذا نجد أنها لا تنطبق، ليأخذنا الآية على ظاهرها. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذن من بني آدم يعني ليس فقط من آدم بل أخذ الذرية من الأفراد كل من الأفراد وهكذا. ولنقول لنقول كما جاء في الحديث أنه أخذها من ظهر آدم يعني استخرجها من ظهر آدم، ولا حديث تفسر الآية. فإذا لما أخذها من ظهر آدم لما مسح بيديه سبحانه وتعالى على ظهر آدم واستخرج هذه الذرية يقول آدم قد وجد ولا لا موجود، فكيف يقول خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ يعني المقصود هنا يسأل على هذه الظاهرية لا يستقيم الأمر، يعني يقول خلق آدم ثم طوره ثم أسجد له الملائكة، ويقول المقصود بذلك أن الأرواح إذا قلنا خلق له الأرواح خلقها وهو منفصلة، فكأن خلقها متقدم على تصوير آدم وعلى إسجاد الملائكة له، وهذا كلام لا يقل ولا يقوم به أحد. بل لو نظرنا إلى قوله ولقد خلقناكم هنا على غير الآية وابن حزم ظاهري الله تعالى يقول ولقد خلقناكم ولم يخص بذلك آدم، أليس كذلك؟ ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لو أخذنا بالظاهر هذا لتبين أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن خلق البشر وبعد أن صورهم، فهذا لا يقول به أحد. إذا لا بد أن للآية ظاهرا أو معنى غير الظاهر المطلق، وابن حزم نفسه لا يقول بالظاهر المطلق. لماذا؟ هو يقول لقد خلقناكم أي خلقنا أرواحكم، ويقول الأرواح خلقت ابن حزم يقول ولقد خلقناكم يعني خلقنا أرواحكم. إذا هو أضاف شيء ذكر بنا مضافا الى هذا. فالدليل ليس على ظاهره ولقد خلقناكم يقول بالحزم اي ولقد خلقنا ارواحكم ثم طورناكم يعني طورهم في عالم الذر ثم الذي ملائكه تسجد لادم. فيقول ابن الحزم ما دمت انك قد قدرت مضافا فالتقدير الصحيح المضاف يقول ولقد خلقناكم اي خلقنا اباكم الذي انتم من ذريتي. هذا تقدير وهذا تقدير وليس احد التقديرين باولى من الاخر. فعند جمهور السلف اما ان نقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم اي قدرنا خلقكم وصوركم. ويقول الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق ادم قدر خلق الناس وقدر صورهم ثم خلق ادم واسجد له الملائكه. فالمقصود هنا بخلقناكم ليس انه اوجدناكم في عالم الوجود بل قدرنا خلقكم وقدرنا تصويركم ثم خلق ادم عز وجل على ما قدر. وليس في هذا اشكال. اي لقد خلقناكم اي خلقنا اباكم ادم. وهذا ورد في القران التعبير عن البيت الانسان كله بالبشر الواحد وهو ادم عليه السلام. فياتي الايات تاتي احيانا تطلق الكلام والحديث عن ادم وهو تعني بقيه البشر واحيانا تتكلم عن بقيه البشر والمقصود ادم لان هذه ذريته العلاقه بينها واضحه. فالدليل الاول اذا ليس فيه دليل هذه الايه وما نقلها ليس فيها دليل على ان الارواح مخلوقه قبل الاوقات وانما تدل على ان الله سبحانه وتعالى قدر الخلق وصوره ثم ركب الانسان باي صوره ما شاء ركبت فيخلق الانسان ويركبت على الصوره التي قدرها سبحانه وتعالى وقضاها. او ان نوعه المعنى الاخر خلق ابانا ادم وصوره واسجد له الملائكه ثم جعلنا من ذريته سبحانه وتعالى. فخلقه الانسان وجعل نسبه من سلاله من ماء مهين من نطفه من الماء المعروف الذي يخلق الله سبحانه وتعالى منه سائر الخلق. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني الذي استدل به ابن الحزم هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الارواح ذنوب مجلده فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. قال ابن حزم وجد استدلاله ان الروح اذن مخلوقه موجوده متقله تتعارف وتتناكر منفصله عن البشر هكذا يقول. والواقع لو تعلمنا الحديث لوجدنا انه يدل على ماذا؟ غايه ما يدل عليه على ان الارواح خلق من خلق الله. الذين قالوا ان الارواح قديمه عجليه لا الارواح خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ذنوب مدلده. الارواح كما قال صلى الله عليه وسلم ذنوب مدلده فهي اشباه ونظائر فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. وهذا في واقع الناس في حياه الناس اليوم الارواح المتشابهه المتعارفه تختلف والارواح المتخالفه المتناكره تختلف. هذا في واقع الله. يعني الانسان وهو في هذا الجسد والروح تسكن هذا الجسد الارواح وهي تسكن الاجساد يكون بين الناس كما نرى اليوم اما التآلف والتعارف والتواد واما التخالف بحسب ماذا؟ بحسب ما خلق الله سبحانه وتعالى بينها من التناظر ومن التشابه او التناخر الذي جعله في الطباع. فنجد ان اهل الخير يحبون اهل الخير اهل الشر يحبون اهل الشر اناس كرماء بعضهم يتلاعب مع بعض اناس لعماء بعضهم يتلاعب مع بعض. ومن الصعب ان يتحد كريم فقيء مع بخيل هاجر تواصر لا يمكن لا يتحقق ذلك. هذا عين هذا في عالم الواقع. ولماذا؟ لان الارواح ذنوب مجلده خلقها الله عز وجل هكذا وليس دليل على ان الارواح خلقت منفصله في عالم الغيب وبقيت هنالك. والدليل الثالث الذي ذكره ابن حزم يقول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى اي حديث الصادق المصدوق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون حلقة مثل ذلك، ثم يكون مرة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكسب 4 كلمات، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكسب 4 كلمات. يعني يقول ابن حزم: فهذا دليل او كما توجيه استدلال ابن حزم ان كما اثرنا ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخلق انسانا وان ينفخ فيه الروح فانه ياتي بتلك الروح المخلوقه او المنفصله الموجوده التي خلقها واستنطقها واقرها فينفخها في ذلك المخلوق. وهذا في الحقيقه لا دليل فيه، وانما الوجه الصحيح في هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق نسمة فإنه يخلق ريحها ويأمر الملك بأن ينفخ هذه الريح المخلوقة في تلك ذلك الجنين. الذين قالوا إن الأرواح قديمة أزلية هؤلاء طائفة من الفلاسفة ومن الزنادقة لا يعتد بقولهم ولا بخلافهم بهذه المسألة، لا نحتج ولا نحتج بأقوال هؤلاء الناس، لأنهم يقولون إن الأرواح منذ الأزل وإلى الأبد لا تفنى ولا تنقطع. وهذا أوصى الله ويأتي له تفصيل في مبحث الروح الذي يأتي في آخر الكتاب عند الحديث عن عذاب القبر ونعيمه. يقول ابن حزم بعد ذلك: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوية أنه ذكر هذا القول الذي قلنا بحينه، وقال: على هذا أجمع أهل العلم. قال أبو محمد: وهذا قول جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرنا. ونقرب القول رحمه الله ذلك أن ابن حزم ادعى الإجماع. هؤلاء أمران مختلفان، وابن حزم رحمه الله خلق بينهما. هل أجمع السلف على أن الأرواح مخلوقة موجودة منفصلة قبل الأجساد؟ لا، حقيقة لم يجمع على ذلك، لكن أجمع السلف على أن الأرواح مخلوقة من خلق الله عز وجل؟ نعم، هو من خلق الله، هذا الذي أجمع عليه السلف فقط، لا على أنها موجودة منفصلة مستقلة، أجمع على أنها مخلوقة. متى يخلقها الله؟ كما يشاء، استخرجها أول الأمر ثم إذا أراد أن يخلقها خلقها. إذن ليس في الأمر إشكال، لكن ابن حزم يستدل بذلك على مذهبه هو وعلى فهم الذي فهمه، ويقول أن محمد بن نصر ينقل عن إسحاق المراهوية أن هذا إجماع أهل العلم. والحقيقة أن الإجماع الذي نقله إسحاق هو الإجماع على أن الروح مخلوقة، هذا هو الذي نقله محمد بن نصر ونقله إسحاق. والآثار التي ذكرها محمد بن نصر ذكرها ونقلها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. فإذا يقول ابن حزم بهذا فادا، إما إذا قلنا إنه وافقه عليه محمد بن نصر، فرضا أن محمد بن نصر وإسحاق وافقه، فلا يزال الأمر إذن أبعد شيء عن الإجماع. فلنفرض أنه قال بذلك من السلف هؤلاء النفر كما ذكر ذلك الشيخ سعيد مثلا، فبعض المعلقين ذكروا أن عقلة القول بأن إسحاق المراهوية وافق محمد بن نصر، الحقيقة أنه لم يوافق، وإنما نقلوا، والكلام يحتمل أنهم أرادوا بذلك الإجماع على أن الأرواح مخلوقة، لأن محمد بن نصر المروزي بما أن أهل السنة والجماعة من أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكتب هذا الكلام، كتب كتابا في وقت كانت الباطنية قد ظهرت والفلسفات قد انتشرت، ويقولون ان الروح قديمة، ويريد ان يرد عليهم بان الروح مخلوقة من خلق الله سبحانه وتعالى. فلا نحمل كلامه على ما ذهب اليه ابن حزم وعلى ما فهم من ظاهره، بل نقول انه اخطأ في ذلك. فاذا القول هذا، القول بان الارواح مخلوقة قبل الأجساد، تبين لنا إذن أنه قول مرجوح، وأنه لم يذهب إليه السلف الصالح، ولا إجماع عليه، وإنما الإجماع بينهم قائم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أي هو من خلق الله عز وجل الذي خلق وليس شيئا أزليا فلا يدعي رأيك الزرادقة والملاحدة. وهذا يقول الشيخ لهم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قال على الوجب الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق فسأله سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أدرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. إذن يكون خلق الأرواح لما اتخذها الله عز وجل واستدقها هو على وفق ما قدر سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلما استخرجها واستلبقها على تلك الهيئات التي ورد أن آدم عليه السلام رعاها أعادها ثم يخلقها سبحانه وتعالى فتخلق وتخرج إلى عالم الواقع وإلى حي الوجود على نفس الصفة التي رعاها آدم والتي كتبها الله عز وجل وقدرها وخبرها عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو ضمن القول في ذلك ولا إشكال فيه ولله الحمد. يقول رحمه الله فالآثار المرئية في ذلك إنما تدل على القدر السابق وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم الآثار كما رأيتم فيما مضى الأحاديث والآثار التي وردت هي تدل على القدر السابق، هذا لا شك فيه، ولهذا قلنا أن التقدير هذا القدر هو أحد مراتب أو أحد أنواع مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة من مراتب القدر مقسمة إلى خمس درجات. نعم الدرجة الأولى الكتابة اللوح المحفوظ، الكتابة الكونية العامة بما يقع في الكون كله، هذه ما كتبها الله عز وجل باللوح المحفوظ. والكتابة الدرجة الثانية لا قبلها، هذه هي الكتابة النوعية التي هي كتابة ما سيكون بالنوع الإنساني بالذات من شقاء أو سعادة. نعم إذا مما نؤمن به من أقدار الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى قدر أن بني آدم فريقان، فريق في الجنة وفريق في الطير، وأنه استخرجهم على سبيل على الأرض في حد الاستخراج وجمعها بعض النصوص إلى بعض وأقرهم، وأنه جعل فريقا منهم في النار وجعل فريقا آخر في الجنة. إذن هذا مما نستدل به على القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقد قدره، وهذا هو الذي أراد العلماء في الغالب وقصدوه من الاستدلال بهذه الأحاديث وهذه الآثار. ليس كل العلماء إذن أرادوا أن يستدلوا أو أن يثبتوا الاستخراج والإقرار، وإنما أكثرهم وأغلبهم أرادوا إثبات القدر فذكروا هذه الأحاديث التي فيها الاستخراج وفيها الأخذ، كما فعل ابن أبي عاصم في كتاب السنة، كما فعل أبو عمر بن عبد البر، كما ذكر أيضا ابن القيم وأمثال من العلماء الذين أرادوا إثبات القدر، كان همهم إثبات القدر. ولهذا يا إخوان نجد أنهم ذكروا هذه الأحاديث في أبواب القدر، ولكن الشارح رحمه الله تعالى هنا طبعا الإمام أبو جعفر الطحاوي أفرد الميثاق بمبحث وبفكرة مستقلة في العقيدة، وإن في العلماء عادة أكثرهم لا يذكرونه مستقلا وإنما يذكرون مبحث القدر، ومن ضمن القدر يذكرون الكتابة ومن درجات الكتابة هذه الكتابة، ثم بعد ذلك يتعلق بهذه الكتابة أنه استخرجهم واستنطقهم وقررهم إلى آخر ذلك. فإذا عندنا هنا أنه يدل على القدر، نعم هذا كلام صحيح، هذا من كلام القوي رحمه الله من عند قوله هذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح، من هنا من أول ما درينا السطر الثالث إلى قوله من أهل الشقاوة. هذا منقول عن ابن القيم من كتاب الروح من صفحة 160 إلى 161، يعني من هذه الصفحتين نقل الشيخ على الكلام نفسه، فإذا هو نقل ذلك رحمه الله. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى وخذ على ذلك الشيخ أن الآثار تدل على القدر، نعم هذا حق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. بعضها فيها زيادة على القدر أن ذلك القدر لم يكن مجرد تقدير منه عز وجل، فخلق من بني آدم طائفة للجنة وخلق طائفة للنار، وإنما استخرج أمثاله وصورهم التي سيكونون عليها وميز هؤلاء من هؤلاء. ويثبت عندنا بس الإقرار، هل هو لما قدر ذلك ولما استخرج صورهم وأمثالهم أخذ الإقرار عليهم كما هو فهم بقية العلماء في آية الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقل هل هذا هو؟ هنا النقطة الثالثة هذه هي محل الخلاف. إذا القضية الأولى قضية التقدير والخلق وأنه عز وجل خلق طائفة للنار وطائفة للجنة لا خلاف فيها بين العلماء، وطرحت بها الأحاديث. القضية الثانية أيضا وردت في الأحاديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخرج صورهم وأمثالهم وجعل طائفة منهم للنار وطائفة للجنة، أيضا هذا وارد ولم يخالف فيه أحد من السلف. ما الذي اختلف من السلف إذن في المرتبة أو في القضية الثالثة؟ وهو أنه حينما استخرجه وحينما أخرج صورهم وأمثالهم خاطبهم وأشهدهم، وأن هذا هو تفسير آية الأعراف. يعني الخلاف إذا يكون في حديث من؟ في حديث ابن عباس الحديث الأول، وفي حديث عمر. لكن لو أخذنا حديث أبي هريرة في مشكلة؟ لا في مشكلة. حديث أبي هريرة الكل لم يختلف حديث، وهو نفسه لما خلق الله آدم نفح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم ضبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، ثم يذكر قصة آدم في مع داوود في قضية لما وهبه من عمره ثم ذهب. إذا هذه قضية ما بها إشكال ولا علاقة لها بآية الأعراف في آية النفاق. وكذلك الحديث الذي بعده. لكن بالنسبة للحديث الأول حديث ابن عباس وحديث عمر، حديث ابن عباس لا صريح في أنه يقول إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بالأعمام، يعني عرقة، فأخرج من قلبه كل ذرية ذرأها فنفرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرف آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن هذا صريح لأن ذلك لأنه جاء بنفس الآية. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد أيضا صريح في ذلك، لأنه سئل عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن الآية عن آية الأعراف، قيل له يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، يعني سئل عن تفسيرها، فقلنا ذرياتهم بالجمع أو ذريتهم بالإفراد قراءتان سبعيتان كلاهما. فقال عمر أجاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فأرجح الأمر أيضا إلى الآية، يعني لم يكن عمر أنا أفسر باجتهادي وإنما أرجعه إلى أنه مرفوع لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية، وليس مجرد حديث سمعه عمر فجعله تفسيرا للآية، بل قال سئل عنها فقال، أو النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح فقال وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون إلى آخر الحديث. إذن فهذا الحديث فيه ذكر القضيتين قضية القدر والقضية الاستخراج والنفاق يدل عليه أن السؤال أصلا كان عن النفاق وأن عمر رضي الله تعالى عنه فسر آية النفاق. إذا هنا نقول قد فهمنا في أي شيء وقع الخلاف إذا دور السلف بالنسبة لموضوع النفاق فكأن الخلاف محصور في آية الأعراف. لاحظتم يا أخوان يعني كأن الخلاف الآن محصور عندنا في ماذا؟ في آية الأعراف. أهي دليل على الاستخراج وأن الاستخراج كان حقيقيا أم نقول كما قال بعض السلف إنها الفطرة؟ هذا هو. يقول الشيخ تفضل يا أبرأ وأما الإشهاد أكد من هذا أن الشيخ يعني في القضية الثالثة قال وأما الإشهاد يعني وافقنا على القدر وافقنا على الصور لكن هل وافق على الإشهاد؟ يقول لا. وأما الإشهاد فإن ما في حديثين الموقوفين عن ابن عباس وعمر وبعد ذلك هذان الموقوفان يعني كأنه لا احتجاج أو لا يشهدان ولا يكفيان للاستدلال. إذا نحتاج هنا نعم عشان كذا نقول نحتاج أن نقرأ إذن كلام الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ محمد بن كبير الألباني في تعليقه على كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. اقرأ محمد من عند اقرأ من أول طيب نستفيد جميعا إخراجه أيه معنا يا عاطف كلام كثير عندك أي كذا شو نعم واحد ايوه اثنين تعليقات التحاوية هو نفسه يقصد الشيخ نفسه صفحة 266 النسخ ايوه طبعا هذا الحديث لا اشكال في صحته على الاطلاق لانه حديث متفق عليه ايوه اقرا الكلام هو عينه بعينه كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير عند تفسير هذه الآية وإن اختلفت الطبعات لكن على أي طبعة عند تفسير هذه الآية هذا ما النتيجة النهائية التي خرج بها الحافظ ابن كثير رحمه الله وهي أن هذا الإشهاد والاستخراج إنما ورد من طريقين كلاهما موقوف عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو. والآن الشيخ ناصر الله خير يذكر لنا ما يرد هذا القول. قلت نعم يعني هذا هذه هي القضية، لأنه قول الشارح هنا رحمه الله: وأما الإشهاد عليهم هناك فإن ما وفي حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، ومن ثم قال قائلون. هذا نفس كلام ابن كثير طبعا. فعندما نحن ننقد كلام ابن كثير، يعني الشيخ ناصر جزاه الله خيرا عندما ينقد كلام الحافظ ابن كثير، فنعرف أن كلام الشارح الذي هو نفس منقول من كلام ابن كثير أنه منتقد وأنه مرجوح. نعم، فهو أول قضية أن الحديثين موقوفان، قال لا، الحديث مرفوعة كثيرة. أول ما ذكر الحديث الصحيح الذي لا يشك أحد في صحته وهو حديث أنس، ولهذا قلنا أن نفس الشارح رحمه الله ذكر، لفتحنا صفحة على 210 طبعة المرنعوت، يقول: وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، حديث متفق عليه. طيب ننظر إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله وإلى ما جاء في هذا الحديث الصحيح. الحافظ ابن كثير رحمه الله أعلى حديث عبد الله بن عمرو الذي قال أنه موقوف، فما لفظه؟ لفظ حديث عبد الله بن عمرو أخذ، يقول: أخذ من ظهره، قد أخذت عليك من صلب أبيك. يعني الحديث جيب الحديث يا عاطف، حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه نفسه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخذ من ظهره. يقول الشيخ ناصر: فأي فرق؟ يقول: لفظ حديث ابن عمرو الذي عاله ابن كثير أخذ من ظهره، ففي الحديث هذا حديث أنس في الصحيحين يقول: قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا. إذن الحديثان في الحقيقة موردهما واحد وموضعهما واحد. فما دام هذا الحديث صحيح متفق عليه لا شك في صحته، فإذا هو يؤيد ذلك الحديث الذي هو ضعيف أو موقوف، لأن الحافظ ابن كثير ذكر فيه هذه العلة، قال إنه كما مر معكم قال هو موقوف. ألا وبلغ. طيب الحديث الثاني: هذا الحديث أين هو؟ هو الذي معنا هنا، الحديث الثاني بعد حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ذكرنا أنه رواه الإمام مالك، نعم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان، ورواه كذلك الإمام مالك في الموطأ. ومن هنا علق عليه الحافظ بن عبد البر واحتج به، لأن المالكية رحمهم الله يرون أن ما أخذه مالك في الصحيح فهو صحيح. أين هذا الحديث عن أبي هريرة؟ هذا الذي عندنا، نعم، الذي فيه قصة آدم وداود، نعم، وكيف أنه أخذ من عمر آدم كم سنة؟ 40 سنة، وأضيفت إلى عمر داود، عمر داود. طيب هذا هو حديث أيضا، نعم. طيب أصحى هات يا عاطف طيب بن هشام عندك حديث هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه يقول، وهذا حديث أبو هريرة أو هذا، نعم، قال عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني هذا ما يوافق ما في الصحيحين من سؤال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الجنازة في بقيع الغرقد، فجلس فسألوه قالوا يا رسول الله هذه الأعمال أفيما يستأنف أم في أمر قد قضي وفرغ منه؟ هذا السؤال الذي يسأله كل إنسان تقريبا عندما يفكر في القبر وفي علاقة القبر بأفعال الله. فالسؤال هذا يشهد له إذن ما ورد في الصحيحين وغيره مما لا شك في صحته. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أصاب به في كفيه سبحانه وتعالى ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها ميسرون لعمل أهل النار، أي كما قال في الحديث الآخر المتفق عليه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآيات في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا ليس في هذا الحديث على الإطلاق أي إشكال لأن ما ورد فيه فهو تشهد له الأحاديث الصحيحة الثابتة. طيب هذا الحديث الرابع. الحديث الخامس نعم هذا ما أيضا ذكره الحافظ ابن كثير. نعم يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وروى جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية لحق قضية القدر لما خلق الله الخلق وقضى القضية أي كتب قدر ذلك وقضاه أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل له يا ربي لم خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أي يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ربهم في صلب آدم. طيب الحديث نعم يقول الحافظ الكثير أن جعفر بن الزبير ضعيف لكن ما رأيكم فيما سمعنا من ألفاظ هذا الحديث ألا تشهد لها الأحاديث الصحيحة ومنطوق الآيات؟ فإذا هذا الحديث إذا يصلح للاستشهاد وبعض الأحاديث تشد بعضا.